أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من أطلع شمس الأصول في سماء قلوب العارفين، وأظهر بها حقائق الأدلة لأفهام الناظرين، وأبرز بها أسرار الأحكام الشرعية لفحول العلماء المجتهدين، حتى أفضى بهم الحال من ضيق التقليد إلى فضاء اليقين. ونصلي ونسلم على محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الهادين المهتدين، وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه منظومة جليلة القدر عظيمة الخطر في علم أصول الفقه. نعم، فهذه منظومة جليلة القدر. ما المقصود بالقدر؟ المنزلة والمقدار. عظيمة الخطر، إيش المقصود بالخطر؟ الخطر الآن في لسان الناس يستعمل في أي شيء؟ فيما يخشى منه ويحذر منه. لكن الخطر حقيقة يراد به إيش؟ الخطر يراد به الأهمية. الخطر يراد به الأهمية. يقال شيء عظيم الخطر، أي شيء عظيم الأهمية. شيء عظيم الخطر، أي شيء عظيم الأهمية. طيب، فهذه منظومة جليلة القدر عظيمة الخطر في علم أصول الفقه. من بها علي ربي عز وجل، سميتها شمس الأصول، وقد أخذت في شرحها على وجه يروق للناظر ويبهج الخاطر، موضحا لمعاني أبياتها ومبينا لغالب نكاتها. إيش المقصود بالنكتة؟ إيش المقصود بالنكتة؟ هي تطلق على أي شيء؟ على الدقيق من المسائل. النكتة هي الدقيق من المسائل، والجمع نكات. طيب، آخذا من طرق الشروح أوسطها، ومن العبارات أحسنها وأضبطها، ولئن من الله علي بإتمامه على هذا الجنس لأسمينه إن شاء الله بطلعة الشمس، ولئن من الله علي بإتمامه على هذا الجنس لأسمينه إن شاء الله بطلعة الشمس. لأسمينه جواب أي شيء؟ لأسمينه، من يجيب جواب أي شيء؟ لأسمينه، من يجيب؟ هل من مجيب؟ تفضل. جواب الشرط، تفضل اجلس. ما تقول؟ نعم تفضل الذهلي. نعم، جواب القسم. كيف جواب القسم؟ لماذا جعلته جواب القسم؟ ما دليلك؟ نعم، اللام ونون التوكيد، لأن اللام ونون التوكيد إيش؟ يقعان في جواب أي شيء؟ يقعان في جواب القسم. يقعان في جواب القسم. عندنا شرط وقسم، أو عندنا قسم وشرط. أين القسم؟ اللام. لئن، هذه اللام إيش؟ موطئة للقسم. وأين الشرط؟ إن. الشرط إن. والقاعدة بأنه إن اجتمع قسم وشرط فالجواب لمن؟ فالجواب للمتقدم. فالجواب للمتقدم. قد يقول قائل، ما دليلك على أن هذا الجواب جواب القسم؟ دليل إيش؟ وجود اللام، وجود اللام ونون التوكيد، لأن اللام ونون التوكيد لا يكونان إلا في جواب إيش؟ إلا في جواب القسم. يعني جواب القسم عندما يكون فعلا مضارعا لابد إيش؟ لابد أن يكون مقترنا باللام، ويكون مقترنا بالنون، ويكون مقترنا بالنون أيضا، ولكن ليس على جهة الإلزام. واضح المسألة معكم أو ليست واضحة؟ إيش الأبيات في الألفية؟ ما الأبيات؟ واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. طيب، ولئن من الله علي بإتمامه على هذا الجنس لأسمينه إن شاء الله بطلعة الشمس. إذا المنظومة إيش؟ المنظومة ما اسمها؟ شمس الأصول، سميتها شمس الأصول. شرح ما اسمه؟ طلعة الشمس. طلعة الشمس، طلعة الشمس فيها إشارة إلى أي شيء؟ إلى الوضوح، لأنه إيش؟ لأنه يوضح المبهم من المنظوم، يوضح المبهم من المنظوم. الشمس موجودة، موجودة أو ليست موجودة الشمس؟ موجودة، سواء كان الوقت علينا إيش؟ ليلا أو نهارا الشمس موجودة، ولكن في وقت الليل إيش؟ في وقت الليل تتوارى. ولذلك قال طلعة الشمس، في ذلك إشارة إلى أي شيء؟ في ذلك إشارة إلى أن الشرح يقع به الإيضاح للمبهم من المنظومة. واضح المسألة معكم؟ طيب، والله سبحانه وتعالى المأمول أن يتلقاه وسائر أعمال الصالحة بالقبول، وأن يغفر لي ولإخواني ولجميع المسلمين سيئاتنا، وأن يقيلنا عثراتنا، فهو تعالى حسبنا ونعم الوكيل. وهذا أوان الشروع في شرح النظم المشار إليه. قال المصنف مبتدئا بالبسملة ومتبركا بها: بسم الله الرحمن الرحيم. لم ينظم البسملة على عادة إيش؟ على عادة الناظمين، فإن الناظمين إيش؟ لا ينظمون البسملة، لا ينظمون البسملة، خلافا لمن؟ خلافا للشاطبي الذي نظم البسملة فقال: بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمنا رحيما وموئلا، الحمد لله الذي قد أنزل كتابه مفصلا ومجملا بحسب الحكمة في إنزاله، فاستبق الأذهان في إجماله. بعد البسملة أتى بأي شيء؟ أتى بالحمدلة، أتى بالحمدلة اقتداء بالكتاب العزيز. في الكتاب العزيز في سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. وما الغرض من الحمد؟ من أغراض الحمد، ما الغرض من الحمد؟ أو ما ثمرة الحمد على العبد؟ ما ثمرة الحمد على العبد؟ إيش ثمرته؟ ثمرته أنه إيش؟ ثمرة الحمد على العبد أن رقبته لا تكون إيش؟ أن رقبته لا تكون في ذل إلا لمن؟ إلا لله. هذه فائدة الحمد. الإنسان إيش؟ الإنسان لا يكون عبدا لأحد، وإنما يكون إيش؟ عبدا لمن؟ وإنما يكون عبدا لله. يستشعر هذا الشعور في حمده لله تعالى. وما وصله من جهة العبد إنما أصله ممن؟ إنما أصله من الله تبارك وتعالى. طيب، والعبد إنما هو بريد، والعبد إنما هو بريد في إيصال النعمة من المنعم إلى المنعم عليه. طيب، الحمد لله الذي قد أنزل كتابه مفصلا ومجملا بحسب الحكمة في إنزاله، فاستبق الأذهان في إجماله، فاستبق الأذهان في إجماله. تنبهوا، هذه تعريفات يبدأ بها المؤلفون كتبهم، يعرفون الحمد لغة ويعرفونه عرفا، ويعرفون إيش؟ ويعرفون الشكر، أو ويعرفون الشكر لغة أيضا ويعرفونه عرفا. قال: الحمد لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل. الحمد لغة، في اللغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل. طيب، الثناء على الجميل الاختياري، ما المقصود بذلك؟ الثناء على الجميل الاختياري، ما المقصود؟ ما المقصود بالجميل الاختياري؟ معنى هذا التعريف يتردد كثيرا، أخذتموه في شروحات الغاية. إيش المقصود بالجميل الاختياري؟ ما يكسبه المحمود اختيارا، ما يكسبه المحمود اختيارا. ولذلك الحمد يكون على الاختياريات، مثل إيش على سبيل المثال؟ مثل إيش؟ الأشياء التي يكسبها العبد اختيارا لا اضطرارا. ما المثال على ذلك؟ هذا في اللغة. الإنسان على سبيل المثال يحمد على كتابته كتابا على سبيل المثال في الفقه، يحمد على كتابته كتابا، يثنى عليه على كتابته كتابا في الفقه الإنسان، كتابته الكتاب وقع منه اختيارا أو اضطرارا، ها وقع منه اختيارا، واضح المسألة معكم؟ ولكن هل يثنى على المحمود بسبب طوله أو بسبب لونه أو بسبب عرضه؟ هل يثنى عليه؟ لا. لماذا؟ لأن هذه الأشياء إيش؟ ليست من الاختياريات، وإنما هي من الاضطراريات، لم يكسبها الإنسان، وإنما هي من الاضطراريات، ليس للإنسان يد فيها. واضح المسألة معكم أو ليست واضحة؟ ولذا قال الحمد الثناء باللسان، الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل. إيش فائدة هذا القيد؟ ما فائدة هذا القيد على جهة التبجيل؟ هل يكون الثناء على جهة التنقيص؟ هل يكون بلاغة؟ نعم يكون، وهو المسمى بالتهكم، وهو المسمى بالتهكم. ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا الخطاب لمن؟ خطاب لأهل النار، خطاب لأهل النار، يقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم. وهل هو عزيز؟ لا. وهل هو كريم؟ لا. هذا كلام ظاهره الثناء، يسميه أهل البلاغة تهكما. إذن خرج بذلك التهكم بهذا القيد، وهو قوله على جهة التبجيل، خرج بذلك أي شيء؟ خرج بذلك التهكم. هذه الأشياء واضحة معكم أو ليست واضحة؟ يعني لا بد أن تفهموا هذه الأشياء، هذه التعريفات. طيب، الحمد لغة الثناء باللسان. الثناء يكون بأي شيء؟ ها؟ الثناء يكون باللسان، ويكون إيش؟ نعم، ويكون بالجنان، ويكون بأي شيء أيضا، يكون باللسان، ويكون بالقلب، ويكون بالجوارح. يكون باللسان ثناء وبالقلب، وهو إيش؟ وهو المحبة. وبالقلب وهو المحبة. ويكون أيضا بأي شيء؟ ويكون بالجوارح. كيف يكون بالجوارح؟ بالخدمة، بخدمة المحمود أو بخدمة المثنى عليه، بخدمة المثنى عليه. ولكن الحمد في اللغة، الحمد في اللغة متعلقه فقط إيش؟ اللسان، متعلقه اللسان فقط، متعلقه اللسان فقط، اللسان فقط، هذا في اللغة متعلقه اللسان فقط. ولذلك الخدمة في اللغة، إنسان على سبيل المثال يخدم إنسانا، يقوم على شأنه، هل يسمى حمدا في اللغة؟ يسمى حمدا في اللغة؟ في اللغة لا يسمى حمدا. طيب، محبته، يحب ذلك الإنسان بقلبه، هل يسمى حمدا في اللغة؟ لا، لا يسمى حمدا في اللغة، لا يسمى حمدا في اللغة. طيب، والثناء على طول الإنسان أو ذكر طوله وذكر قصره وذكر عرضه وذكر لونه، هل هذا أيضا يكون داخلا في الحمد؟ لا، لا يكون داخلا في الحمد. لماذا؟ لأن الحمد يكون على الاختياريات ولا يكون على الاضطراريات. هذه المسألة واضحة معكم؟ إذن قال الحمد لغة الثناء باللسان. فإذا كان الثناء بغير لسان، بغير اللسان، كأن يكون بالجنان أو يكون بالأركان، وهو المعبر عنه بالخدمة، لا يسمى إيش؟ لا يسمى حمد. واضح المسألة معكم أو ليست واضحة؟ طيب، على الجميل الاختياري، فإن كان على جميل غير اختياري كذكر طول الإنسان وذكر قصره وذكر لونه وذكر عرضه، فإن هذا لا يسمى إيش؟ فإن هذا لا يسمى حمدا، فإن هذا لا يسمى حمدا. على جهة التبجيل خرج بذلك التهكم. تنبهوا، الحمد لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل، سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضل، سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضل. طيب، ما الفرق بين الفضائل والفواضل؟ الفضائل جمع، والمفرد إيش؟ ها؟ والمفرد فضيلة، والفواضل جمع، والمفرد فاضلة. نيسر المسألة. الفضائل هي الصفات، الفضائل هي الصفات، والفواضل هي آثار الصفات. الفضائل هي الصفات، والفواضل هي آثار الصفات. ما المثال على ذلك؟ المثال على ذلك فلان كريم، هذه كلمة كريم إيش؟ ها؟ صفة. إذن هذه فاضلة أو فضيلة؟ فضيلة. هذه من الفضائل أو من الفواضل؟ هذه من الفضائل. المسألة واضحة معكم أو ليست واضحة؟ أثر الصفة وهو النفقة، أثر الصفة وهو النفقة، هذا يسمى إيش؟ يسمى فاضلة. وهو من الفضائل أو من الفواضل؟ ها؟ هو من الفواضل. المسألة واضحة؟ هذا. لذلك الفضيلة إيش؟ الفضيلة شيء يختص به، شيء يختص به الإنسان لا يتعداه إلى غيره، وإنما الذي يتعدى الإنسان إلى غيره هو إيش؟ هو الفاضلة. واضحة هذه المسألة معكم وليست واضحة؟ انتبهوا، حضروا عقولك. طيب، انتهينا من هذا الأمر؟ طيب، الحمد لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل، سواء تعلق بالفضائل أو بالفواضل، سواء تعلق بالفضائل أو بالفواضل. الفواضل هي إيش؟ هي النعمة. الفواضل هي النعمة. طيب، فالحمد متعلقه النعمة وغيرها. على سبيل المثال تقول حاتم كريم. طيب، إيش لحقك أنت منه حاتم؟ قالك تعشيت معه في يوم من الأيام؟ ها؟ لا. تقول حاتم كريم، هذا حمد أو ليس حمدا؟ هذا حمد. متعلق بأي شيء؟ متعلق بالفضائل أو متعلق بالفواضل؟ متعلق بالفضائل. الفضائل هي الصفات، الفضائل هي الصفات. واضحة المسألة معكم أو ليست واضحة؟ طيب، ولكن تقول فلان أعطاني كذا، فلان أعطاني هدية، فلان أعطاني هدية، هذه إيش؟ هذه فاضلة، هذه فاضلة، وهي أثر الصفة، وهي أثر الصفة، لأن العطاء أثر إيش؟ أثر الكرم. والإقدام في مواطن النزال أثر إيش؟ أثر الشجاعة. واضحة المسألة معكم وليست واضحة؟ طيب، والشكر لغة فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الشاكر، سواء كان ذكرا باللسان أم اعتقادا ومحبة بالجنان أم عملا وخدمة بالأركان. هذا الشكر. إيش الشكر؟ فعل ينبئ عن تعظيم المنعم. الفعل يدخل فيه إيش؟ يدخل فيه اعتقاد الجنان، اعتقاد القلب. فعل أو ليس فعلا؟ اعتقاد القلب فعل أو ليس فعلا؟ فعل. اعتقاد القلب فعل، يسمى فعلا ويسمى عملا. طيب، القول باللسان يسمى فعلا أو لا؟ وهو عمل القلب أو فعل القلب؟ فعل القلب. طيب، القول باللسان يسمى فعلا أو لا يسمى فعلا؟ يسمى فعلا، وهو فعل إيش؟ فعل اللسان من الأعضاء، فعل اللسان من الأعضاء يسمى قولا. طيب، الخدمة بالأركان، الدفاع عنه مثلا على سبيل المثال باليد، هذا فعل أو ليس فعلا؟ هو فعل اليد، هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى فعلا أيضا. واضح المسألة معكم؟ طيب، إذن ما الذي تلحظونه في الفرق في اللغة بين الشكر والحمد؟ الحمد مورده فقط إيش؟ اللسان. الحمد مورده اللسان فقط، أما الشكر فمورده إيش؟ فمورده القلب وهو الجنان، فمورده القلب واللسان والأركان وهي الجوارح، والأركان وهي الجوارح. المسألة واضحة معكم أو ليست واضحة؟ طيب، إذن أيهما أعم من حيث المورد؟ شكر، شكر. تقدم عندكم في المحبة إنسان يعتقد محبة إنسان، هذا في اللغة يسمى حمدا؟ ها؟ يسمى حمدا؟ لا يسمى حمدا. هل يسمى شكرا؟ يسمى شكرا. واضحة المسألة معكم؟ طيب، الخدمة على سبيل المثال، معنى الدفاع عنه باليد، الدفاع عنه باليد، هذا يسمى حمدا في اللغة؟ لا يسمى حمدا. يسمى شكرا؟ يسمى شكرا. واضحة المسألة معكم؟ نعم. قال: والشكر لغة فعل. إذن الشكر هو أعم من الحمد من حيث إيش؟ من حيث المورد، أي من حيث موضع صدوره، من حيث المورد أي من حيث موضع صدوره. طيب، والشكر لغة فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الشاكر. شكر يتعلق بالفضائل أو يتعلق بالفواضل أو يتعلق بهما معا، بإيش يتعلق الشكر؟ ها؟ يتعلق بالفواضل وهي النعم، يتعلق بآثار إيش؟ يتعلق بآثار الصفات، لا يتعلق بالصفات. ولذلك فلان كريم، هل هذا شكر؟ هل هذا شكر؟ لا، ليس شكرا. فلان كريم ليس شكرا. فلان أكرمني، هذا شكر أو ليس شكرا؟ هذا شكر. واضحة المسألة معكم أو ليست واضحة؟ طيب، نعم. والشكر لغة فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الشاكر، سواء كان ذكرا باللسان أم اعتقادا ومحبة بالجنان أم عملا وخدمة بالأركان. فمورد الحمد هو اللسان وحده، مصدر الحمد اللسان، ومتعلقه، إيش المقصود بالمتعلق؟ سبب. المقصود بالمتعلق السبب، ومتعلقه النعمة وغيرها. عندكم هناك نسخ فيها أخطاء، صححوها. ومتعلقه النعمة وغيرها، إيش مكتوب عندكم؟ نعم، خطأ. ومتعلقه النعمة وغيرها، متعلق الحمد النعمة وغيرها، سبب الحمد النعمة وغيرها، لأن سببه إيش؟ لأن سببه الفضائل وسببه الفواضل. طيب، ومورد الشكر سقط عندكم في في في النسخ سقط. ومورد الشكر اللسان وغيره، ومورد الشكر اللسان وغيره، أي مصدره اللسان وغيره، لأن الشكر يكون باللسان ويكون بأي شيء، ها؟ ويكون بالجنان ويكون بالأركان وهي الجوارح. واضح المسألة معكم أو ليست واضحة؟ فالشكر أعم موردا من الحمد، ومتعلقه النعمة وحدها، ومتعلقه النعمة وحدها. متعلق إيش؟ متعلق الحمد أو متعلق الشكر؟ ها؟ متعلق الشكر، متعلق الشكر. طيب، نعم. ومورد الشكر اللسان وغيره، ومتعلقه النعمة وحدها، ومتعلقه النعمة وحدها. قال: والشكر بالعكس، والشكر بالعكس. طيب، والحمد عرفا. إيش إعراب عرفا؟ ما إعراب عرفا؟ قال لك الحمد لغة، إن الحمد عرفا. إيش المقصود بالعرف؟ ما الإعراب أولا؟ ما الإعراب؟ ما إعراب عرفا؟ نعم، منصوب على نزع الخافض، أي الحمد في لغة والحمد في عرف. طيب، منصوب على نزع الخافض عرفا، إيش المقصود بالعرف؟ اللغة أسئلة واضحة معكم، ما المقصود بالعرف؟ تعريف الشيء في العرف، ها، في الاصطلاح، أي عند أهل الفن. على سبيل المثال النحو له تعريف في اللغة، إيش تعريفه في اللغة؟ القصد. على سبيل المثال من معانيه في اللغة القصد، ولكن له تعريف، إيش له تعريف؟ في عرف أهل الفن، أي في اصطلاحهم، وهو إيش؟ إيش تعريف النحو في الاصطلاح؟ نعم، إيش تعريفه تحديدا؟ النحو. ما تعريف النحو؟ هذا كم سنة؟ 20 سنة الدرس. نعم، نعم، نعم، علم يعرف به أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. قلنا النحو القصد، وقلنا النحو علم تعرف به أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. الأول تعريف في أي شيء؟ في اللغة. والثاني تعريف في أي شيء؟ ها؟ تعريف في العرف، تعريف في العرف. المقصود بالعرف قال الحمد عرفا، يعني عند من؟ يعني عند أهل ذلك العلم أو عند أهل ذلك الفن. واضحة المسألة معكم أو ليست واضحة؟ طيب، والحمد عرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد وغيره. فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد وغيره. ما الذي تلحظونه في هذا التعريف؟ إيش تعريف الحمد في العرف؟ هو تعريف الشكر في أي شيء؟ هو تعريف الشكر في اللغة. تعريف الحمد، تعريف الحمد في العرف هو تعريف الحمد، ها، هو تعريف الشكر في اللغة، هو تعريف الشكر في اللغة. فقال والحمد عرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد وغيره. طيب، محبة الله، محبة الله، والمحبة شيء قلبي في العرف، تسمى حمدا أو لا تسمى حمدا؟ ها؟ تسمى حمدا. جريان الحمد على اللسان، الحمد لله، يسمى حمدا في العرف أو لا يسمى حمدا؟ يسمى حمدا. التزام الإنسان أوامر الله وانتهاؤه عن النواهي يسمى حمدا في العرف أو لا يسمى حمدا في العرف؟ يسمى حمدا. ولكن في اللغة يسمى حمدا؟ لا، لا يسمى حمدا. واضح المسألة معكم؟ أذان؟ طيب، كم ساعة الآن؟ نعم، أدي، نحن كنا نبغى نكمل هذا أو انتظر، انتظر بقي القليل. طيب، والحمد عرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره. والشكر عرفا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من السمع وغيره إلى ما خلق لأجله. هذا هو الشكر. شكر معنى صرف اللسان إلى القول الحسن في العرف، إيش في العرف يسمى شكرا. صرف اليد فيما أراد الله يسمى شكرا، صرف الرجل فيما أراد الله يسمى شكرا، صرف التفكير وهو العقل فيما أراد الله يسمى إيش؟ يسمى شكرا. قال: والشكر عرفا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من السمع وغيره إلى ما خلق لأجله، فهو أخص مطلقا من الثلاثة قبله، فهو أخص مطلقا من الثلاثة قبله لاختصاص متعلقه بالله تعالى ولاعتبار شمول الآلات فيه. نعم، لاختصاص متعلقه بالله، فهو أخص من الثلاثة قبل. إيش ثلاثة قبل؟ الحمد في اللغة وفي العرف، والشكر في اللغة. لماذا؟ لأن متعلقه بالله تعالى، ولكن الشكر الحمد في اللغة والحمد في العرف والشكر في اللغة، هل متعلقه الله أو يكون لله ويكون لغيره؟ يكون لله ويكون لغيره، يكون لله ويكون لغيره. واضح المسألة معكم؟ ولذلك قال المصنف، قال فهو أخص مطلقا من الثلاثة قبله لاختصاص متعلقه بالله تعالى ولاعتبار شمول الآلات فيه. والشكر اللغوي مساو للحمد العرفي. هذه مسألة تقدم. قال: وبين الحمدين، إيش المقصود بالحمدين؟ الحمد في اللغة والحمد في العرف. وبين الحمدين عموم من وجه، وبين الحمدين عموم من وجه، أحدهما أعم من وجه والآخر أعم من وجه آخر. لهما وجهان، إيش؟ المورد والمتعلق، المورد والمتعلق. طيب، الحمد اللغوي أعم من جهة إيش؟ من جهة المتعلق، لأن متعلقه النعمة وغيرها. والحمد في العرف أعم من حيث إيش؟ من حيث المورد، من حيث المورد، لأن إيش؟ لأن مورده اللسان والجنان والأركان. واضح المسألة معكم؟ هذا هو المقصود بقوله وبين الحمدين عموم من وجه. انتهى غاية البيان. طيب، نقف هنا، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تفريق بين هذه المعاني.